السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، ولكن كنا في الأيام السابقة قد تمشينا مع أول الكتاب حتى أكملنا كتاب الزكاة ولله الحمد، وقفنا الآن عند كتاب الصوم، وحيث أن الامتحانات على الأبواب، وممن يحضر درسنا بعض الطلاب وقد طلبوا تأخير شرح الأبواب المقبلة حسب نظام الكتاب والدرس الذي نحن سائرون عليه لئلا يفوتهم، فنحن استجابة لطلبهم، وأيضا من أجل أن نؤخر قراءة كتاب الصوم إلى رمضان إن شاء الله يكون أنسب وأجمع للفائدة، فعلى هذا إن شاء الله سنستبدل درسنا الذي يبدأ بكتاب الصوم، نرجع إلى أبوابنا من أبواب الصلاة في صفة الصلاة لنستفيد ولا نفوت على الطلاب ما يريدون أن يحضروه، ونسأل الله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام باب صفة الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد بن حبان حتى تطمئن قائما، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث لعل له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في المسجد يحدث أصحابه، فدخل رجل فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات، كل مرة يأتي ويسلم فيقول له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأنه لم يطمئن في صلاته لجهله في أحكام الصلاة وفقهه ونقص فقهه في أحكام الصلاة، وأشد ما كان مفرطا ومقصرا هو الاطمئنان. ولذلك يؤكد عليه الصلاة والسلام في كل ركن يقول: حتى تطمئن حتى تطمئن. فقال هذا الرجل بعد المرة الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. حلف بالله ولم يحلف بحياة النبي عليه الصلاة والسلام أو يحلف بأي مخلوق، ما قال وحياتك وحياتي أو بأبي، وإنما حلف بالله، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك. فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني هذا حد معرفتي، وكلما صليت تقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. فحينما طلب الفائدة الآن هو سيصغي تماما حتى يفهم وتكون الفائدة عامة لمن يسمع وللأمة إلى يوم القيامة. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء، يعني أول أركان أول شروط الصلاة بعد الإسلام والعقل الوضوء، لأن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهر. ثم يعني بعد أن يحسن الوضوء إذا قام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن أول الأركان في الصلاة القيام، فإن الإنسان إذا كان يستطيع القيام فلا تصح صلاته جالسا، فالقيام أول أركان الصلاة. الطهارة هذه أول الشروط، لكن القيام أول أركان الصلاة. وقوموا لله قانتين إذا قمت إلى الصلاة فكبر. الركن الثاني التكبير، تكبيرة الإحرام، إذا قمت إلى الصلاة فكبر يعني قل الله أكبر تكبيرة الإحرام، فهذه الكلمة لا يجزي عنها غيرها أبدا. من لم يقول الله أكبر مفتتحا صلاته بها فلا صلاة له. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني الفاتحة وما يسر الله معه، لأن الفاتحة هي الركن الثالث من أركان الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج يعني فاسدة. قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نعم، استقبل القبلة يعني هذا هو ركن الشرط الثاني من أركان من شروط الصلاة أيضا، استقبال القبلة يعني أولا يتطهر ثم يستقبل القبلة ثم يقف ثم يكبر ثم يقرأ. إذن ذكر عليه الصلاة والسلام شرطين من شروط الصلاة وهما أهم ما يكون، الأساس الطهارة ثم استقبال القبلة، هذه من الشروط، لأن الشروط لا بد أن تكون قبل الصلاة، لا بد أن تستكمل الشروط قبل الشروع في الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي الأركان. فالأركان قلنا أولا القيام ثم التكبير ثم قراءة الفاتحة. يقول ثم اقرأ ما يتيسر معك من القرآن ثم اركع. معلوم أنه إذا أراد أن يركع لا بد أن يكبر، يرفع يديه إلى حذو من منكبيه هكذا أو هكذا إلى الأذنين إذا أراد تكبيرة الإحرام، وإذا أراد التكبير للركوع يكبر ثم يركع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. فإذا ركع هذا الركوع ركن من أركان الصلاة، وصفته أنه يجعل يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع هكذا كأنه قابض على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه مساويا لظهره، لا يخفضه ولا يرفعه، مساويا محاذيا لظهره، ويكون ظهره مستويا، ما يكون بعضه مرتفع وبعضه منخفض. يقول الواصف حتى يعني لركوع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو وضع الإناء على ظهره وفيه الماء منكفى، لأنه مد ظهره مستويا. ثم يقول وهو كذلك يعني راكع: سبحان ربي العظيم 3 مرات فأكثر. هكذا، لأن التسبيح واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. إذن الآن عرفنا الركوع ركن، وكيفيته أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه مساويا لظهره، وأن يجعل يديه على ركبتيه، هذه سنن من سنن الصلاة. ويقول سبحان ربي العظيم، هذا واجب. ثم يرفع يديه مثل رفعه الأول إلى حذو منكبيه، ويقول: سمع الله لمن حمده. يقول ثم ارفع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: ثم ارفع، يعني من الركوع، حتى تطمئن قائما، يعني حتى يستعدل، حتى يكون كل عضو في مكانه قبل الركوع، حتى يعود كل عضو إلى ما كان قبل الركوع، يعني ما تخطف السجود مباشرة، لا، قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. الاطمئنان يركض ويطمئن حتى يثبت كل عضو في مكانه قبل الركوع. ماذا يقول إذا رفع رأسه؟ إذا كان إمام أو منفرد يقول: سمع الله لمن حمده، كما تسمعون وكما تعرفون. أما إذا كان مأموم فإنه يقتصر على قول: ربنا ولك الحمد. وهذه عامة، هذا واجب من واجبات الصلاة، سمع الله لمن حمده الإمام منفرد واجب، وقول ربنا ولك الحمد واجب للجميع، واجب على جميع، الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. فإن زاد وقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: من السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبده: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا طيب، وهذا من سنن الصلاة. المهم الواجب الذي لا بد منه قول ربنا ولك الحمد بعد أن يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده. فالقيام من الركوع ركن، والاطمئنان ركن. الاطمئنان كون يركض ويثبت ركن، ولذلك أكد عليه عليه الصلاة والسلام قال: حتى تطمئن قائما ثم اسجد، حتى تطمئن ساجدا. إذا أردت السجود ما ترفع يديك، تكبر ثم تسجد. والسجود كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت، يعني أمرني ربي، أن أسجد على 7 أعظم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت، فالآمر والناهي له هو الله، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الركبتين واليدين والجبهة مع الأنف وأطراف القدمين. وليكن أول ما يقع من الإنسان في السجود ركبه حتى يخالف البعير. البعير أول ما يقع منه في الأرض إذا أراد أن يبرك أول ما يقع منه يداه، وعند القيام البعير أول ما يقوم رجلاه من الخلف. ونحن أمرنا بمخالفة الحيوانات. إذا أردت أن تسجد أول ما يقع في الأرض الركب، ثم اليدين، ثم الجبهة مع الأنف، ثم تصف القدمين معتدلتين، معتدلة الأصابع متجهة إلى القبلة، منصوبة القدمين منصوبة مصفوفة، ثم أيضا تضع يديك على الأرض مبسوطة، الكف مبسوط على الأرض، مضموم الأصابع متجهة إلى القبلة ولكن الذراعين مرفوعة عن الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب أو انبساط السبع كما في الرواية الأخرى. كثير من الناس نلاحظ عليهم يضع يده من الكف إلى المرفق كله على الأرض، هذه صفة غير حميدة في الصلاة وغير طيبة. وإن ولو أنها ما تبطل الصلاة، لكن السجود الصحيح هو الاعتدال، وهو أن ترفع ذراعيك على الأرض وتجافي عضديك عن جنبيك، ما تضم عضديك على جنبيك، لا، بل ترفع ذراعيك عن الأرض وتبسط يدك كفك على الأرض مساوية للمنكبين، وأطراف الأصابع ممدودة وهي مضمومة، مضمومة ضم ليس كف، هي مقبوضة مضمومة هكذا. ثم يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه أيضا، ما تبرك بعضك على بعض، هذه المرأة هي التي يجب أن تكون هكذا تضم نفسها لأنه أستر لها. أما الرجل لا، يرفع بطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه ويرفع أيضا فخذيه عن ساقيه، ما يبرك بروك وهو ساجد. هذا صفة سجوده عليه الصلاة والسلام، حتى لو جاءت الصخلة الغنم الصغيرة لمرت من تحته وهو ساجد، لأنه يعتدل، يرفع بطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه ويرفع فخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه. هذه هي صفة الصلاة، صفة السجود في الصلاة، هذا هو الاعتدال وهذا هو المشروع، وهذه كلها سنن من مكملات الصلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أما التفصيلات هذه أخذت من فعله ومن أقواله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى، من قوله: اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فالأحاديث الأخرى سواء أقوال أو أفعال هي التي بيّنت لنا كيفية السجود الصحيح. ماذا يقول وهو ساجد؟ يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة وأكثر، وإن اقتصر على مرة يجزئ، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يكون كأنه مطرود. سبح ثلاث ثم يدعو في سجوده، ثم يقول ثم ارفع، يعني من السجود سجلها الأولى، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الرفع من السجود ركن، الجلسة بين السجدتين ركن. تجلس كيف نجلس؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تطمئن، ما تستعجل في السجدة الثانية، لا، قال حتى تطمئن جالسا. أما الصفة كما أيضا وردت في الأحاديث سواء أقوال أو أفعال، هو أن تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها، وتنصب رجلك اليمنى وتخرجها من تحتك، تكون مثل حالتها في السجود، منصوبة موجهة أصابعها إلى القبلة. وأما يديك فهي على فخذيك مضمومة الأصابع مستقبلة القبلة، هكذا مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة. ماذا نقول؟ تقول ربي اغفر لي، هذا أقل شيء مرة، فإن زدت فهو أفضل لك، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني. وإذا قلت ربي اغفر لي مرتين وثلاث فهو أفضل. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد، يعني السجدة الثانية، حتى تطمئن ساجدا أيضا مثل الأولى. قال عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه صلى الله عليه وسلم من حين ما يتوضأ حتى أكمل الركعة الأولى، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها، خلاص، كيفية الركوع، كيفية السجود، كيفية القيام والاطمئنان والقراءة، ما فعلته في الركعة الأولى افعله في الركعة الثانية والثالثة إلى آخره. علمه ركعة من حينما توضأ حتى رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذا نستفيد من هذا الحديث، أولا وجوب الطهارة للصلاة لأنها شرط لا تصح الصلاة بدونها، الثاني اشتراط استقبال القبلة حيث أنها لا تصح الصلاة إلا بذلك إلا لمن له عذر، والأعذار لاستقبال القبلة تقدم ذكرها في السابق، ولعله يأتي له مناسبة فتذكر. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن القيام للصلاة مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، خاصة إذا كان فرضا، أما إذا كانت نفل لو صليت جالس تصح صلاتك، ولكن ليس لك إلا نصف الأجر ما دمت قادر. الإنسان إذا صار قادر وصلى جالس نفلا يجوز، ولكن ليس له إلا نصف الأجر لأنه ترك القيام مع القدرة، أما لو كان عاجز فله الأجر كامل. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث افتتاح الصلاة، وجوب افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ولذلك سمي تكبيرة الإحرام، لأنك إذا كبرت هذه التكبيرة حرم عليك كل شيء إلا الصلاة. سمي تكبيرة الإحرام لأنك إذا كبرت حرم عليك كل شيء إلا الصلاة، أكل، شرب، كلام، ضحك، حركات، كلها حرمت خلاص، لأنك دخلت في الصلاة وقفت بين يدي ربك تأدب. ومما يستفاد من هذا الحديث وجوب القراءة، قراءة الفاتحة، حيث أنها ركن لا تصح الصلاة بدونه. وجوب قراءة الفاتحة حيث أنها ركن لا تصح الصلاة بدونه. ومما يستفاد من هذا الحديث وجوب الركوع وبيان كيفيته. وجوب الركوع وهو ركن من أركان الصلاة. ومما يستفاد وجوب الرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا. وجوب الرفع من الركوع يعني ما تشبك الركوع مع السجود، وجوب الرفع من الركوع وهو ركن، ووجوب القيام بعده معتدلا مطمئنا. وجوب الاطمئنان قائما بعد الركوع. ومما يستفاد وجوب السجود على الأعضاء السبعة وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. ومما يستفاد وجوب الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين والاطمئنان. والاطمئنان في جميع الأركان. مما يستفاد من هذا الحديث وجوب الاطمئنان في جميع الأركان قياما أو قعودا أو سجودا أو ركوع، فالاطمئنان فيها واجب لأنه ركن من أركان الصلاة، واجب عليك لأنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. الاطمئنان في جميع الأركان واجب على المصلي لأنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، ولذلك أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في كل فعل علمه للرجل، لما قال له إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء، فتدرج معه وفي كل حالة يقول حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، يؤكد له أن الاطمئنان في جميع الأركان واجب وأن الصلاة لا تصح بدونه. وقد ورد في الحديث أن أشد الناس سرقة من يسرق من صلاته، قال كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد نهى عن صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب، يعني انه ما يركع يسرع في السجود في الركوع في القيام كأنه غراب ينقر الجيفة ليطير سريع، لا، عليك أن تطمئن. ولذلك أكد عليه الصلاة والسلام للرجل وهو يعلمه في كل حالة يقول حتى تطمئن حتى تطمئن. وهذا مما يلاحظ على بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، فإنه إذا كان يصلي وحده قد يصلي صلاة لا تنفعه، ينقرها كنقر الغراب، فهذا ما صلى. ولذلك سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلا تصح الصلاة إلا بالاطمئنان في جميع الأركان قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: إنا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. هذا الحديث أيضا برواياته يؤكد الحديث السابق، وهو أنه لا بد من الطهارة للصلاة، ثم القيام لها، ثم القراءة إن كنت تحسن الفاتحة فلا تصح الصلاة بدونها، وإن كنت ما تعرفها ولكن تعرف غيرها تقرأ الذي تعرف، على أن تبادر لحفظ الفاتحة. فإذا كنت ما حفظت شيء، يعني هذا ينطبق على الذين أسلموا جدد، الذين يسلموا جدد ما تبكر من قراءة الفاتحة من حفظها، فإنه إذا أراد أن يصلي حضرت صلاة قبل أن يقرأ الفاتحة، قبل أن يحفظها، فإنه يسبح الله ويهلله ويكبره فيجزئه ذلك. أما إذا تمكن من حفظ الفاتحة فعليه ذلك، ولا تصح الصلاة بدونه. فإن كان يحفظ الفاتحة وغيرها فإنه يجب أن يقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها ما يسر الله من القراءة، سواء طويل أو قصير على حسب رغبته واستطاعته، وكما هي سنة عليه الصلاة والسلام. فالركعتين الأوليين من جميع الصلوات يقرأ فاتحة وسورة، وأما في الركعتين الأخيرتين الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب يقتصر على الفاتحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. هذا الحديث لعلي حكيت لكم يعني في صفة الصلاة، أنه إذا قام إلى الركوع، إذا قام للصلاة رفع يديه هكذا حذو منكبيه، وإذا ركع كبر للركوع كذلك، وإذا قام من الركوع كذلك، ثم يطمئن كما علمنا في جميع الأحوال يطمئن، إذا قام وقف حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني ما يخفض للسجود كأنه يجمع الركوع والسجود سواء، لا، سمع الله لمن حمده، ثم يقف معتدل ثابت، ثم يقول: وهو كذلك، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يكبر ويسجد. وأما كيفية الركوع أيضا بينته لكم، أنه يحصر ظهره، يعني أنه يخفض تماما ولكن يمده مستويا، ما يكون فيه مرتفع بالخفض، ويجعل رأسه محاذيا لظهره، لا يخفضه عنه ولا يرفعه، ويقبض ويجعل يديه على ركبتيه كأنه قابض عليها مفرجة الأصابع هكذا. وأما في السجود فكما سمعتم أيضا عن حكاية الصحابي لسجوده عليه الصلاة والسلام، أنه يسجد على سبعة الأعضاء، يجعل كفه على الأرض مبسوط الأصابع مضمومة متجه إلى القبلة رافعا ذراعيه عن الأرض مجافيا عضديه عن جنبيه مفرقا لركبتيه ناصبا قدميه وأطراف أصابعه إلى القبلة ويرفع بطنه عن فخذيه. هذه صفة سجوده عليه الصلاة والسلام. فإذا جلس قال فرش رجله اليسرى وجلس عليها وجعل يديه على فخذيه مضمومة الأصابع واتجه إلى القبلة. أما إذا جلس للتشهد الأخير للسلام يعني التشهد الأول مثل الجلسة بين سجدتين يفترش اليسرى وينصب اليمنى، لكن في حالة التشهد الأخير الذي يريد أن يسلم بعده في الصلوات التي فيها تشهدان الرباعية والثلاثية فإن جلسته في التشهد الأخير تختلف عن جلسته في التشهد الأول، يعني من حيث أنه يسن، لكن لو جلست في الأخير مثل الأول ما في بأس، لكن إذا أردت الأفضل والأكمل فإنك كما حكى الصحابي يقول كان عليه الصلاة والسلام يقعد على الأرض يجلس على الأرض ثم يدخل رجله قدمه الأيسر تحت ساقه الأيمن لأن رجله اليمنى منصوبة فيدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن. هذا يسمى التورك، الجلسة هذه في التشهد الأخير تسمى التورك، فهذا هو الأفضل في حالة الجلوس للتشهد الأخير. ثم يجعل يده اليسرى كحالتها فيما سبق مضمومة الأصابع ممدودة متجه إلى القبلة على فخذ الأيسر. أما الأيمن ما دام جالس للتشهد فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ثم يمد السبابة ويشير بها عند ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا هو السنة. فإن أشار بإصبعه كل ما جاء ذكر الله بالتحيات فلا بأس بذلك. هذه صفة أيضا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. هذا يسمى دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح محله بعد تكبيرة الإحرام مباشرة قبل القراءة. إذا قلت الله أكبر ووضعت يديك على صدرك تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، هذا واحد. وإن استفتحت باستفتاح ثاني، الاستفتاحات كثيرة التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. ما تقول وأنا أول المسلمين، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول وأنا أول المسلمين لأنه أول المسلمين من أمته. هذا نوع من الاستفتاحات، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. ورد تقريبا سبع أنواع، منها ما يكون خاصا في قيام الليل الأفضل مثل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مثل أمر جبريل نعم وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. لا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات. نعم هذا نوع، هذا يقول يستحب أن يكون في آخر الليل يعني عند التهجد. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، لكن الاستفتاحات الأخرى لو قلتها في النافلة في أي نافلة أو في الفريضة يجوز، وهذا مستحب. يعني دعاء الاستفتاح بعد الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن تقرأ الفاتحة هذا مستحب، فهو من السنن، وينبغي للإنسان أن يحرص على أداء السنن كلها سواء أقوال أو أفعال، لأن من أتى بالسنن فقد استكمل الصلاة. إذا أتيت بالأركان والواجبات والشروط والسنن استكملت الصلاة، وكلما كانت أكمل فهو أفضل. فلا ينبغي إذا قيل هذا السنة قلت إذا ما يلزم، لا، لأن تساهلك بالسنن وتركك إياها قد يؤدي بك إلى ترك بعض الواجبات، فلا يستدرج بك الشيطان ولا يستعجلك. إذا قمت بين يد ربك احرص على أكمل هيئة من الأقوال والأفعال، من كمال الطهارة ومن كمال الملابس نظافة وطهارة، ومن الهدوء وعدم الحركات، الخشوع، الخشوع لب الصلاة روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ولذلك استحب لنا أن نقول هكذا حتى نقبض اليدين على الحركات، وتضع بصرك موضع سجودك، لا تلتفت يمين أو يسار أو ترفع بصرك، كل هذا من الخشوع من أجل تأتي بالصلاة كامل. يعني هذه أعظم عبادة، فهي الصلة بينه وبين الله، إذا أديناها صحيحة تصعد إلى السماء ولها نور، تفتح لها أبواب السماء، فتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني، فتكون له نورا وبرهانا يوم القيامة، وتشفع له وتنفعه. أما إذا قصر فيها وتلاعب فيها تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعته، ما تنفعه، تغلق دونها أبواب السماء. فإذا قيل لك هذا سنة، هذا واجب، هذا ركن، احرص على استكمالها سواء أقوال أو أفعال حتى تأتي بالصلاة كاملة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه، رآه أصحابه رضي الله عنهم، فنقلوا لنا صفة صلاته كأننا معه، نقلوا لنا صلاته تماما الأقوال والأفعال، ما تركوا منها لا شاردة ولا واردة، حركات صغيرة أو كبيرة، أقوال أو أفعال، كلها رووها لنا رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى كأننا صلينا معهم خلفه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الثبات والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، قال الله ما قلتم، حسن الله عليك. سأل يقول بعض المصلين يصلون وأيديهم ليست ممدودة، فما حكم صلاتهم؟ كيف غير ممدودة؟ يعني كيف سجود يقبض أصابع؟ هذا مخالف للسنة، الذي يضع الذراع على الأرض أو يقبض يده أصابعه أو يجعلها معكوسة كسر الكف على الأرض، يعني تصير الأرض بدل ما عنده كفه مبسوط على الأرض يعكسه، هذا كله مخالف للسنة، لكن ما تبطل الصلاة بذلك. ولكن ما ينبغي لنا أن نفعل أشياء مخالفة، بل علينا أن نحرص على استكمال السنن واستكمال الواجبات حتى نؤدي صلاة ترضي الله وتنفعنا عنده. يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والله عز وجل يقول لقد كان في رسول الله أسوة حسنة قدوة. نعم. يقول السائل أنا كلما أدعو أحس أن الله لا يستجيب لي، هل هذا من ضعف الإيمان وبماذا تنصحني؟ هذا إساءة ظن برب العالمين ووساوس. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا دعا ربه فإنه يستجيب له ما لم يعجل. قال كيف يعجل؟ قال يقول دعوت الله ولم يستجب لي. والله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا دعوت الله وأنت خاليا من الموانع، يعني من أكل الحرام، ليس في مالك حرام، ودعوت الله بقلب حاضر ليس بقلب غافل، ولم تتعجل الإجابة، يعني تلح بالدعاء ولا تسيء الظن بربك وقد وعد وهو لا يخلف الميعاد، فإنه عز وجل لا بد أن يستجيب لك، إما أن يعطيك مسألتك اللي سألت أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم وأنت ما تدري. فإن البلاء يتصارع مع الدعاء بين السماء والأرض، فربما كان بلاء يريد أن ينزل بك فبسبب دعائك رفع الله عنك ذلك البلاء ودفعه بدعائك. فعليك أن تلح بالدعاء وأبشر بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا يكون عندك شك أو تردد. وإياك أن تقول دعوت الله ولم أستجب لي، لكن اختبر نفسك لا يكون عندك شيء من الموانع الأخرى، غفلة أو حرام أو تعجل، فإن الله عز وجل قد يؤجل الإجابة ليسمع تضرعك ودعائك، كما ورد أن الله عز وجل يقول لجبريل يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. فإذا جاء الوقت المناسب لإجابة دعوتك فإنه أرحم بك وأسرع بالفرج من لمح البصر، فإياك أن تتعجل فإن ذلك من إساءة الظن بالله. أحسن الله عليك. سؤالا يقول هل يصح جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع تقديم؟ لا يجوز، لا تقديم ولا تأخير، العصر ما تجمع بعد الجمعة أبدا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع أصلا وهو مسافر. يقول السؤال ما حكم من اعتمر طاف وسعى ثم اكتشف أنه كان ينزف دما أثناء الطواف من جرح خرج منه أثناء الصلاة؟ ما دام انه لم يعلم بذلك فطوافه ان شاء الله صحيح. يقول السائل هل يجوز صيام الايام البيض اعتبارا من الغد لانه كان ناسيا ابتداءها من اليوم؟ صيام البيض هذه يستحب انه يبداها من اول من 13، لكن لو صام اي يوم من الشهر فهو على اجر ان شاء الله. المهم انه يصوم ثلاثه ايام من كل شهر، إن صاب ثلاثة البيض ولا قدم ولا أخر ولا بعضها وكمل في وقت ثاني، ما هذا ما في مانع الحمد لله، ما دامنا نافلة ومستحبة وقد أديتها ثلاثة الأيام سواء بالأول شهر أو في آخر في أي يوم. يقول السؤال نرى بعض الناس يسلم تسليمتين في تسليم في صلاة الجنازة، بعضهم يسلم تسليمة واحدة، ما هو الصحيح؟ الصحيح المشهور أنه واحدة فقط. يقول السائل تجزئ قراءة الإمام للفاتحة أم يجب القراءة بعده؟ وماذا لو لم يمكن للإمام أن يفتح مجالا للمصلين؟ عليك أن تقرأ فاتحة ولو الإمام يقرأ السورة، إذا ما تمكنت أن تقرأها بسكتاته، إذا قال ولا الضالين قلت أبين اشرع، فإذا شرع بالقراءة أكمل، إذا كنت تخشى أنه ما يعطيك أيضا فرصة قبل الركوع فأكمل الفاتحة ثم أنصت للقراءة. يقول السائل: ما علاج الحالة النفسية؟ وهل القرآن علاج كاف؟ وهل الأفضل أن أقرأ أو الرقية الشرعية؟ لا شك أنك إن رقيت نفسك طيب، وإن طلبت من أحد أن يرقيك فلا بأس بذلك ما دام أنها قراءة شرعية ورقية صحيحة من الكتاب والسنة فقط فلا بأس، سواء رقيت نفسك أو رقاك غيرك. يقول سائل: لفظ رب اغفر لي بين سجدتين هل هو سنة أم واجب؟ بل هو واجب من واجبات الصلاة، لكن الثانية والثالثة هي السنة، أما أول مرة رب اغفر لي هذا واجب، فإن زدت فهو أفضل تكون سنة. يقول: هل صحيح أن 3 حركات في الصلاة تبطلها؟ وما مانع بطلانها؟ هل يعني إعادتها؟ الحركات التي تبطل الصلاة الضابط في ذلك هو أنك إذا رأيت الإنسان يتحرك ويعبث حكمت أنه ليس بصلاة، يعني الذي يراه ما يعتقد أنه يصلي، هذا هو الضابط للحركات المبطلة الصلاة. أما كونه يتحرك أحيانا ثم يهدأ ثم يتحرك، هذه وإن كانت مكروهة وقد تنقص من ثواب الصلاة لكنها لا تبطلها، فينبغي للمسلم أن يخشع، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. إذا كان قلبك مستحضر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه تعبد الله كأنك تراه ما تحركت هذه الحركات، إذا دخل في الصلاة اهدأ واثبت، ضع يديك على صدرك وضع بصرك موضع سجودك وصف قدميك واستمع إن كان الإمام يقرأ أو اقرأ إن كانت الصلاة سرية، واستحضر تدبر القرآن ولا يلعب بك الشيطان فيفسد صلاتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، يعني إذا دخلوا في الصلاة ارتاحت نفوسهم واطمأنت قلوبهم صار يعبد الله كأنه يراه، هذا هو الإيمان وهذا هو الإحسان. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.